لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، تكلمنا في المرة السابقة عن واقعة كانت قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن، وهي يعني ما ذكره الله من أصحاب الفيل. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. وتكلمنا عما كان في هذه القصة، وذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه كان يعي أو أنه وعى رؤية الروس، رؤية روس الفيل، يعني رآها وهو حديث عهد بالإدراك قريب من الطفولة. وولد النبي صلى الله عليه وسلم بعد 50 يوما أو بعد 50 ليلة من حادثة الفيل. هناك يعني أشياء أخرى ذكرت في ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كلها لا إسناد لها، كلها بلا إسناد، لا يصح منها شيء. منها أن نار الفرس قد أطفئت، وأن شرفات كسرى قد سقطت، شرفات إيوان كسرى قد سقطت، ونحو ذلك مما ذكر. إلا أن هذا كله لا إسناد له، كل هذا لا إسناد له. والله سبحانه وتعالى يعني ما ذكر من ذلك شيء إلا ما ذكره في كتابه من قصة أصحاب الفيل. طيب، هي الحاجات دي حصلت ولا لأ؟ الله أعلم. الحاجات ديات ملهاش سند صحيح. طيب، يحتمل أن هي تكون حصلت، يحتمل، ويحتمل أن هي تكون ما حصلتش، يحتمل أيضا. فهذه الأشياء لا نصدقها ولا نكذبها، هذه الأشياء لا نصدقها ولا نكذبها، لكن نقول ما دامت لم تأتي بإسناد صحيح، ولم يذكرها الله سبحانه وتعالى، ولا ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى السكوت عنها أولى، عدم ذكرها أولى، حتى ولو كانت وقعت. اللي بيذكر هذه الأشياء بيظن أنه يكرم النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ليس بحاجة إلى شرف وإلى تكريم، بل الله سبحانه وتعالى شرف نبيه بما يعني شاء وبما يكفي. والنبي صلى الله عليه وسلم له من السيرة العطرة ومن البذل، وله من المعجزات الجمة الخالدة ما يجعله مستغنيا عن ذكر أشياء لا إسناد لها، حتى يقال أن هذا يعني من إرهاصات بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم نذكر بعض ما حصل في طفولة النبي صلى الله عليه وسلم، بعض ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في طفولته. النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون ولد يتيما، أبوه مات قبل ميلاده، قيل أنه مات وهو جنين له شهرين في بطن أمه، وقيل أنه مات قبل أن يولد بشهرين، وقيل مات وبعد ميلاده بشهرين. لكن لا خلاف بين يعني أحد من أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدرك أبوه، النبي صلى الله عليه وسلم لم يدرك، يعني لم يعي، لم يعقل أبوه عبد الله. أبو النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله، قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنا ابن الذبيحين، قال أنا ابن الذبيحين. ما أنا ابن الذبيحين؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال عن نفسه أن أبويه أو أن آباءه كان منهم ذبيحين. الذبيح الأول كان إسماعيل عليه السلام، النبي صلى الله عليه وسلم من نسل إسماعيل، إسماعيل ابن إبراهيم أبو الأنبياء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم من نسل الذبيح الأول الذي هو إسماعيل. ذبيح أي أنه وجب عليه الذبح ثم أنجاه الله سبحانه وتعالى. وقصة ذبح إسماعيل معروفة مشهورة، الذبيح الثاني عبد الله أبو النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله أبو النبي صلى الله عليه وسلم نظر أبوه أن يعني يذبح أحد أولاده، كان له من الأولاد 10، أو نظر إن رزقه الله من الأولاد 10 أن يذبح أحدهم، فكان له بالفعل من الأولاد 10، وكان ذلك بسبب حفر زمزم. وهذا مما نقل بأسانيد متواترة، هذا مما نقل نقل التواتر بين العرب، أن عبد المطلب رأى أنه يحفر بئرا، رأى أنه يحفر بئر زمزم. زمزم الله سبحانه وتعالى فجرها لإسماعيل عليه السلام، وهاجر عليها السلام، هاجر رضي الله عنها لما انفجرت يعني البئر، لما انفجرت عين زمزم أخذت تحوط عليها، بقت تجمع عليها التراب، تحوط عليها تعمل حولها سور من التراب، وتقول لها زمي زمي زمي، يعني ارقائي، يعني ما تسليش، ما تفضيش المية اللي فيكي، زمي أي كفي عن السيلان، زمي زمي. فسميت زمزم لأجل ذلك، زمت لأن يعني هاجر أمرتها أن تزم فزمت، فسميت زمزم لأجل ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم لكانت عينا معينها، يعني لو سابت زمزم لا كانت نهرا من الأنهار، كانت عين فياضة مش مجرد بئر، كانت عين فياضة يجري منها الأنهار أو يجري منها النهر، وليست مجرد بئر من الآبار. بعد يعني فترة من الزمن حصل قتال بين العرب، وكان من أثر هذا القتال أن ردمت جرهم، إحدى القبائل ردمت بئر زمزم لئلا ينتفع بها القبيلة المنتصرة، وكانت تسمى خزاعة، ردمت بئر زمزم وأخفت معالمها لئلا يهتدي إليها أحد، ردمت البير ودارت الأثار حول البئر حتى لا يعرفها أحد ولا ينتفع بها أحد، هي جرهم هم الذين كانوا يسكنون حول الماء. لما فجر الله سبحانه وتعالى بئر زمزم لهاجر، مرت يعني قبيلة من قبائل العرب، وكانت العرب في هذا الوقت تتبع المطر، العرب في الوقت ده كان كل واحد مربي شوية غنم وعايشين مع بعض، مكونين قبيلة اسمها قبائل رعوية، قبائل رعوية يعني كل واحد منهم عنده قطيع غنم بيأكل من اللبن بتاعها، يأكل ويشرب من لبنها، ويعني يلبس من أصوافها، وحياتهم كلها قائمة على الغنم اللي معاهم. بيسكنوا فين؟ بيسكنوا حيث يوجد العشب، الماء الدنيا تمطر في مكان، فيرحلوا إلى أماكن أو إلى مواقع المطر، هم عارفين بيبقوا يعني حافظين أماكن المطر، يقول لك في الشهر الفلاني الدنيا غالبا أو السماء غالبا تمطر في المكان الفلاني، بعد أسبوع أو بعد شهر يظهر في هذا المكان الكلأ، لما الدنيا تشتي العشب بيطلع في المكان الفلاني، فكانوا يتنقلون بين أماكن القطر، بين أماكن المطر. فلما فجر الله بئر زمزم قدر الله مرور جرهم في تنقلها تتبع المطر، وهم في الطريق رأوا طيرا يحوم في السماء، لو هم ماشيين بيبصوا في السماء لقوا طير عمال يحوم، عمال يلف في السماء، فقالوا إن هذا الطائر لا يحوم إلا حول الماء، الطائر دوت ما بيلفش بالشكل ده إلا حوالين مية، ولا ماء هنا، الحتة دي ما فيهاش مية، فأرسلوا أحدهم لكي يعني يأتيهم بالخبر، فذهب ثم رجع فأخبرهم أنه وجد بئرا من ماء، وعندها امرأة ورضيع معها، لقى بئر مية ولقى عند هذا البئر امرأة ورضيع وليس معهم أحد، فذهبت إليها هذه القبيلة، ذهبت إليها جرهم إلى أمها، إلى أم إسماعيل، إلى هاجر، وطلبوا منها أن يجاوروها، طلبوا منها أن هم يسكنوا معاها جنب المية، بدل ما حياتهم كلها عبارة عن حل وترحال، سفر وانتقال من مكان لمكان وراء المطر، لقوا مكان في بئر المية. والعرب كان عندها يعني معاني الشهامة ومعاني حفظ الحقوق وعدم الاعتداء على النساء، مراعاة حرمة المرأة والطفل، يعني العرب كان الرجل القوي يأكل الرجل الضعيف، لكن كانوا لا يعتدون على امرأة، يعني انت راجل بس ضعيف، القوي يكلك. لكن امرأة وراجل، الرجل لا يعتدي على حرمة المرأة، لا يعتدي على حرمة النساء. وهذا كان من متناقضات العرب الغريبة، يعني مع النساء هو شهم، مع النساء يراعي الحرمة. يعني أكبر عار عندهم أن يقتل الرجل بسيفه امرأة، في حين إن هو يقتل 1000 بريء ده ما فيش مشكلة بالنسبة له، يقتل 1000 ضعيف ده ما فيش مشكلة بالنسبة له، لكن يقتل امرأة أو يقتل طفل دون أن يكون عقدا فده ما كانش فيه أي مشكلة. كانوا يرون العار في قتل الأطفال، أما وأد البنات وأحيانا البنين فكانوا لا يرون فيه عارا. وكان هذا من متناقضات العرب. المهم أنهم وجدوا عند البئر امرأة معهاش راجل، فخلاص أصبحت هذه لها حرمة، لا يجرؤ أحد أن يعتدي عليها، لا يجرؤ أحد أن يغصب منها الماء. هي في بير مية وهي قاعدة عندها، يبقى البير ده من حقها، ومن حقها مش من حق أي إنسان أيا كان قوي أن يعتدي على حق هذه المرأة في الماء. فطلبت جرهم أن تجاور هاجر، فأزنت لهم شرط أن ليس لهم من الماء شيء. قالت لهم عايزين تقعدوا اقعدوا، بس لا تملكون من البئر شيئا. عايزين تشربوا هسمح لكم تشربوا، بس هسمح لكم تشربوا ده تفضلا مني، لكن انتم ليس لكم حق في البئر، ليس لكم حق في الماء. وقت ما اقول لكم ما تشربوش، الماء دي بتاعتي مش بتاعتكم. فوافقوا على ذلك وقاموا حول بئر زمزم، ونشأ فيهم إسماعيل عليه السلام، وفتق الله سبحانه وتعالى لسانه باللغة العربية، بالعربية الفصحى. كانت جرهم تتكلم، أو كانت العرب عموما في الوقت ده تتكلم بلغة عربية اسمها اللغة الحوشية أو اللغة الوحشية، لغة فيها يعني جلافة في الألفاظ وصعوبة في الألفاظ. ففتق الله سبحانه وتعالى لسان إسماعيل بالعربية الفصحى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول من فتق لسانه بالفصحى إسماعيل عليه السلام. ونشأ فيهم إسماعيل عليه السلام، البئر والماء له، وكان يعمل بالصيد صلى الله عليه وسلم، وتزوج منهم امرأة ثم طلقها بأمر من إبراهيم عليه السلام، ثم تزوج امرأة أخرى كما في صحيح البخاري. ثم بعد ذلك مات إسماعيل عليه السلام وتتابع أبناؤه، إلى أن حصل نزاع بين جرهم وبين قبيلة تسمى خزاعة. وجرهم كانت هي الظالمة، وظلمت عند البيت الحرام، والله سبحانه وتعالى جعل الملحد في البيت الله سبحانه وتعالى يصيبه بعذاب أليم. فألحدت جرهم في البيت فسلط الله عليها خزاعة، فخزاعة قاتلت جرهم وأجلتها. بس هم مش عارفين فين مكان البئر بالتحديد، هم يأتون إلى يعني حج البيت نعم، يأتون فيقيمون بين جرهم يعني شيئا نعم، لكن أين مكان البئر بالتحديد لا يعرفون. فخلاص حربوهم وهزموهم، وخزاعة مصممة أن جرهم ترحل من الجزيرة، ترحل من مكة. فجرهم ردمت البئر وأعفت أثارها، خبت الأثار بتاعتها بحيث لا تهتدي إليها خزاعة. وبالفعل أقامت خزاعة يعني عند الكعبة، وظهر بعد ذلك قريش يعني من نسل العرب، وهو مشترك ما بين خزاعة وما بين جرهم. ومنه يعني من نسله كانت قبيلة قريش التي كان منها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كان من نسل قريش هذا، كان منه عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم. عبد المطلب رأى رؤيا أنه يؤمر بحفر بئر زمزم. حدد يعني حدد له في الرؤيا مكان البئر، طبعا على يعني روايات كثيرة ليس فيها ما يصح. المهم أنه رأى رؤيا وعرف من هذه الرؤيا مكان بئر زمزم، فجاء وحفر البئر، وحصل نزاع بينه وبين قريش، بين قبيلة قريش حول الأحقية في بئر زمزم. الله سبحانه وتعالى يعني جعل الأمر يحسن لصالحه، وبالفعل صارت يعني بئر زمزم الذي يملك السقاية فيها عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم. أثناء حفره وأثناء نزاعه كان قريش استقوت عليه زي ما ذكرنا، كان القوي يأكل الضعيف عند العرب، دي كانت حاجة عادية خالص. فعبد المطلب لم يكن له من الولد إلا واحد كان اسمه الحارس، أكبر أعمام النبي صلى الله عليه وسلم الحارس. أرادت قريش يعني أن تنازع عبد المطلب، فأمر عبد المطلب أمر الحارس أن يتجهز وأن يلبس سلاحه، يلبس ثياب الحرب يعني، ويحمل سلاحه. وتجهز عبد المطلب وحمل سلاحه، فسخرت منه قريش وقالوا ماذا تصنع، هتعمل أنت وابنك؟ فعند ذلك نظر، لئن رزقه الله 10 من الولد ليسبحن واحدا منهم عند الكعبة إن شاء الله سبحانه وتعالى. المشكلة حلت بلا نزاع، وصارت البئر بالفعل من حق عبد المطلب، وصارت السقاية في أبناء عبد المطلب. النذر الذي نذره عبد المطلب الله سبحانه وتعالى وفاه له، فرزقه 10 من الأبناء، رزقه 9. فكان عبد المطلب تقاعس، لأنه قال إن رزقني الله 10 من الولد، هو كان عنده 1 وربنا رزقه 9 بقى كده عنده 10. فعبد المطلب لم يوفي بالنذر. ليه؟ وقال لي إن رزقني الله 10 غير الواحد. فرزقه الله بآخر أبنائه، أصغر أبنائه عبد الله، وهذا كان العاشر. انتظر حتى شب جميع الأولاد، لحد ما الأولاد كلهم شبوا بلغوا مبلغ الشباب، مبلغ الرجال، ساعتها خلاص بقى عليه إن هو يوفي بالنذر. فأقرع بين أبنائه، عمل قرعة ما بين أبنائه، أخرج منهم الحارس طبعا والعشرة الباقيين، عمل قرعة ما بينهم، فخرجت القرعة على عبد الله، على عبد الله أبو النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عبد الله محبوبا في قريش، وكان أحب ولد عبد المطلب له. فعبد المطلب أعاد القرعة مرة ومرتين وثلاثة، كل مرة القرعة تخرج على عبد الله أبو النبي صلى الله عليه وسلم. قرر يعني أن يذبحه، واصطحبه بالفعل للكعبة لكي يذبحه، فاكتمت عليه قريش وقالوا ماذا تصنع، فأخبرهم بالنذر، فقالوا نذهب يعني إلى كاهنة من كهان العرب يتحاكمون إليها، يروح عند واحدة من الكهنة بتوع العرب هي تقول لهم إيه حل النذر ده، إزاي يخرج من النذر ده. فراحوا للكاهنة ديت قالوا لها الحكاية، فقالت يجعل معه ديته ثم يقرع بينهما، فإذا خرجت القرعة عليه زيدت الدية ضعفا، وإذا خرجت على الدية فتصبح الدية. كانت دية الواحد، دية القتيل في قريش كانت 10 من الإبل. فالكاهنة قالت لهم تاخدوا عبد الله، تاخدوا الدية بتاعته، أكنه تقتل الدية بتاعته 10 جمال، تاخدوه هو الجمال العشرة، تروحوا بهم حوالين الكعبة، عند الكعبة وتعملوا قرعة. القرعة طلعت على عبد الله تزيدوا الدية دية، تضاعفوا الدية 10، تزودوا كمان 10 جمال. خرجت الدية، خرجت القرعة على الدية، يبقى تصبح الجمال دية تصبح ولا تأكلوا منها شيئا. بالفعل حصلت القرعة، وأخذت القرعة تخرج على عبد الله حتى بلغت الجمال 100 من الإبل، حتى ما بقت الجمال الدية بتاعت عبد الله بلغت 100 من الإبل، 10 أضعاف الدية. فعند ذلك أقرعوا بين عبد الله وبين 100 من الإبل، فخرجت القرعة على 100، فعند ذلك ذبحوا 100. عند ذلك ذبحوا 100، وأنجى الله سبحانه وتعالى عبد الله من أن يصبح أبو النبي صلى الله عليه وسلم، أنجاه الله سبحانه وتعالى من أن يصبح. وصارت بعد ذلك في العرب دية الرجل 100 من الإبل، بعد الحادثة ديت، بعد ما كانت الدية 10 جمال، الدية أصبحت كدية عبد الله 100 من الإبل. وجاء يعني شرع الإسلام، جاءت الشريعة الإسلامية فأقرت الدية على 100 من الإبل، أصبحت الدية بتاعت الإنسان 100 من الإبل كما كانت دية عبد الله أبو النبي صلى الله عليه وسلم. بعد هذه الحادثة مباشرة قرر أبوه أن يزوجه، أبوه قرر أن هو يجوز عبد الله، يزوج عبد الله، وبالفعل زوجه قبل كثير من إخوته. عبد الله يعني عبد المطلب أراد أن يتخير يعني لعبد الله أراد أن يتخير له خير نساء العرب، فوجد امرأة من بني مخزوم نسلها يتصل بني مخزوم، طبعا كان يعني أشرف العرب كان بيتان، بنو عبد مناف الذين كان منهم عبد الله، وبنو مخزوم الذين كان منهم آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم. هو عبد المطلب أراد أن يبحث له عن خير النساء، فما وجد امرأة من بني عبد مناف، عمال يدور مين أفضل واحدة في العرب، يسأل النساء مين أفضل واحدة عندكم، فلا يذكرون له، فذكروا له، اتفقت كلمتهم على آمنة، وكانت مخزومية، وكان نسلها ينتهي إلى أهل المدينة، إلى بني النجار في المدينة، يعني هي من بني مخزوم من مكة وبني النجار في المدينة، يعني ليست قرشية خالصة أو ليست من بني عبد مناف الذين هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وهي قرشية ليست قرشية خالصة، وكانت العرب ترى أن القرشيين يعني أن قريش خير الناس، لا كفء لقرشي إلا قرشية ولا كفء لقرشية إلا قرشي، ومع ذلك عبد المطلب خرج عن عادة يعني العرب في الجاهلية لأجل أن يختار لعبد الله أفضل النساء، وبالفعل زوجه آمنة التي كانت مخزومية نجارية وليست قرشية خالصة النسب في القرشية يعني. بالفعل تزوجها ثم مات وقد أحملها النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها وقد أحملها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعني وفاته كان في المدينة، خرج لكي يعني يشتري لهم تمرا أو لكي يقتات لهم أو خرج في تجارة لهم لأهل مكة بالمدينة، فمات وهو في المدينة قبل أن يرجع إلى مكة، لم يدفن في مكة، ويعني بذلك ولد النبي صلى الله عليه وسلم يتيما. اكتفي بهذا القدر، قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.